هو يسأل يقول هل يجوز أن تشترط المرأة أن تكون العصمة بيدها هي التي تطلق؟ ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل وقال أو امرأة قالت اشترطت أن أطلق فطلقت زوجي، قال هل لا قلت طلقني زوجي أو طلقت، يعني مو أنا اللي طلقت. والصحيح أنه لا، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطلاق ذكر الطلاق بيد الرجل، قال إذا طلقتم النساء فإن طلقتموهن والمطلقات. فصحيح أن المرأة لا تطلق لا نفسها ولا غيرها ولا تطلق زوجها، وإنما الزوج هو الذي يطلق، ما يجوز أن تجعل العصمة بيد المرأة، لا يجوز.